دعني ووصفي يا آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على عالمين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم. فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم. فما تقول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن العاد وعن إيرام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم. ومحكمة فما تبقين من شبه لذي شقاق وما تبغين من حكم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم. ردت بلاغتها دعوى معارضيها رد الغير يد الجاني عن الحرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم. لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسم على الإكثار بسامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها الشبيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم. لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا. مولاي صل وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم. وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لضيع الدين قد نشر. دائما أبدا على حبيبك. خير الخلق كلهم. والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا، والشعر والصوف والأرياش والوبر. تستغرق العبد مع جمع الدهور كما تحيق بالحد لا تبقي ولا تذر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا غاية وانتهاء دائما دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد أضعاف ما قد مر من عدد ما ضعف أضعافه يا من له القدر على حبيبك خير الخلق كلهم كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مولاي صل صل وسلم دائما أبدا أمين على مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر مولاي صل صل وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم كل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا مولاي صل صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واغفر لقلبي يا ربي واغفر لقارئها وناظميها يا ربي واغفر لقارئها وحافظها والمسلمين جميعا أينما حضروا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك ووالدنا وأهلنا وجيراتنا وكلنا سيد للعفو مفتقر وقد أتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر والهم على كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحسر واقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه الصور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق قصاص

المختار في القدم. وسلم يا إلهي واجزينا أبدا عنا محمدا المختار في القدم. وصليم يا إلهي واجزينا أبدا عنا محمدا المختار في القدم.